بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، لازلنا مع دروس سير صحابة رسول الله رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، ومع الدرس 48. وصحابي اليوم هو سيدنا أبو ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه، وقد قال عنه صلى الله عليه وسلم: ما أقلت الغبراء ولا أظلت الخضراء من رجل أصدق من أبي ذر. وفي المناسبة أن شهادة النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه شهادة حق، لأنه لا ينطق عن الهوى. المحاباة والمديح هذا لا يعرفه النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه الإنسان الكامل، فإذا مدح صحابيا يمدحه بما فيه ولا ينطق عن الهوى أبدا، إن هو إلا وحي يوحى. لذلك هؤلاء الذين سعدوا بوصف النبي عليه الصلاة والسلام لهم هم سعداء حقا. كيف لا وقد قال الله عز وجل عن أصحابه الكرام رضي الله عنهم ورضوا عنه: لقد رضي الله عن المؤمنين. ويا أيها الإخوة الكرام، والله الذي لا إله إلا هو، ما في الأرض شيء، ما في الأرض بكل ما في هذه الكلمة من معنى، شيء أثمن من أن يرضى الله عنك. ولو كنت معذبا، ولو كنت فقيرا، ولو كنت مضطهدا، ولو كنت مستضعفا، ولو كنت في أدنى درجة السلم الاجتماعي، ولو كنت تعاني ما تعاني، إذا رضي الله عنك فأنت أسعد الناس. لذلك الذي قال: فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. والله صدق. لكنه من ذاق طعم الإيمان، من ذاق طعم القرب، من ذاق طعم الرضا، من ذاق طعم أن يشعر الإنسان أن الله يحبه، وأن خالق الكون يرعاه ويحميه ويدافع عنه ويجعل له ودة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودة. الإنسان أحيانا يملأ الدنيا إذا كانت له صلة مع شخص مهم، إذا معه صورة يا لطيف حطها بجيبته على طول. كلما التقى بإنسان، كنا سوا امبارح سهرانين، وإنسان قد يكون لا قيمة له عند الله أبدا، فكيف إذا كانت لك مودة مع خالق الكون؟ على كل، هذه القصة محورها، كنت أقول هذا لكم كثيرا، يعني مهما يكن وضعك الصحي أو الاجتماعي أو الاقتصادي أو العلمي أو الطبقي أو العرقي، لا شيء يحول بينك وبين أن تكون بطلا عند الله عز وجل، لا شيء، من أي منبت، من أي مشرب، من أي طبقة، من أي عرق، من أي جنس، من أي أمة، من أي لون، من أي شكل، من أي وراثة، من أي أسرة، من أي منطقة، أبدا. لأن هذا الدين دين الله عز وجل، ليس هناك عقبة إلا منك. أما عقبة من منبتك، من عرقك، من محيطك، هذا هو الحق. لذلك ترون من الصحابة من هم في قمم النسب القرشي، ومن الصحابة من هم دخلاء على قريش، بلال وصهيب دخلاء على قريش. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ سلمان منا آل البيت. النبي عليه الصلاة والسلام ألغى النسب كله، قال أنا جد كل تقي ولو كان عبدا حبشيا، انتهى النسب نهائيا، أنا جد كل تقي ولو كان عبدا حبشيا. هذا هو الإسلام، وما سوى ذلك جاهلية. أي إنسان يعتد بنسبه إن لم يكن مستقيما، لكن النسب مع الاستقامة على العين والرأس تاج يتوج الإنسان به. أما نسب بلا استقامة كلام فارغ، تبت يدا أبي لهب وتب، هي شعار من يفتخرون بالأنساب دون أن يستقيموا على أمر الله، تبت يدا أبي لهب وتب. أي إنسان يعتد بأسرته، بوسامته، بذكائه، بقومه، بأمته، اعتداد أعمى دون ما يقدم شيء، هذا سلوك جاهلي، تفكير جاهلي، نمط جاهلي. لأنه لما أحد الصحابة يعني في ساعة غضب شديد قال لي سيدنا بلال يا ابن السوداء، قال له عليه الصلاة والسلام طف الكيل، إنك امرؤ فيك جاهلية. كل إنسان عنصري جاهلي، كل إنسان عنصري جاهلي، كل إنسان بحاجة إنسان لا لأخلاقه ولا لعلمه، ولكن لنسبه أو لاتصاله بقومه أو عشيرته أو أسرته، إنسان جاهلي عنصري. لذلك في هذا الدرس ترون أن هذا الصحابي الجليل كان من أطراف المدينة، واد من وديان، من الوديان التي تصل مكة بالعالم الخارجي. تعرفوا الوديان ممرات إجبارية، الوديان ممرات إجبارية. ففي وادي يعد ممر إجباري بين مكة والعالم الخارجي. في هذا الوادي الذي اسمه ودان كانت تنزل قبيلة غفار. وقد تسألون لماذا في الوادي؟ أن الوادي مسيل الماء، وفي قعر الوادي قد تتجمع المياه وقد ينبت الكلأ. لذلك هذه القبيلة، قبيلة غفار، كانت تنزل في قعر الوادي الذي يصل مكة بالعالم الخارجي، يعني على الطريق. وكانت غفار قبيلة فقيرة جدا، من ذلك النذر اليسير الذي تبذله لها القوافل، يعني تعيش على فتات القوافل. كيف أيام بتلاحظوا على الطرقات من يمد اليد، على الطرقات من يمسح لك الزجاج، يقول لك من مال الله. قبيلة فقيرة إلى درجة غير معقولة، تقبع في واد يعد طريقا إجباريا من مكة إلى العالم الخارجي، كانت تعيش على فتات القبائل. وربنا سبحانه وتعالى نوع أصحاب رسول الله، منهم الغني ومنهم الفقير، منهم القريب ومنهم البعيد، منهم الحضري ومنهم البدوي، منهم الذكي ومنهم الأقل ذكاء، منهم ذو العشيرة ومنهم من كان يعني دخيلا على مكة، أنواع. إذا كانت هذه القبيلة تعيش على ذلك النذر اليسير الذي تبذله لها القوافل التي تسعى بتجارة قريش ذاهبة إلى بلاد الشام أو آيبة منه. وربما عاشت هذه القبيلة على قطع الطريق على هذه القوافل، يعني قبيلة قطاع طرق. وكلمة قطاع طرق كلمة تعد وصمة عار في حق الإنسان، قاطع الطريق المجرم، الصعلوك الذي ليس له عمل، الذي لا قيم تضبطه، ربما كان قاطع طريق. هذه القبيلة هكذا. وكان جندب بن جنادة المكنى بأبي ذر واحدا من أبناء هذه القبيلة، صحابي اليوم الذي نقول له سيدنا أبو ذر الغفاري، كان واحدا من هذه القبيلة التي تعيش في ذلك المكان وعلى فتات القوافل أو على قطع الطريق. يعني الإسلام أيها الإخوة يصبغ الإنسان. كنت أقول هذه الكلمة، لا يمكن أن يضاف إلى كلمة مؤمن كلمة. تقول مؤمن متحضر، كلام ما له معنى. المؤمن متحضر، إذا قلت مؤمن غير متحضر مو معقول. المؤمن متحضر، مؤمن لطيف، لا، المؤمن بالأساس لطيف. فأية كلمة تضاف إلى المؤمن كلمة باطلة، لأن الإيمان يصبغ نفسية الإنسان. قال تعالى صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة، ينصبغ. لكن هذا الصحابي الجليل كما تروي كتب السيرة كان يمتاز بجرأة القلب ورجاحة العقل وبعد النظر. اليوم زارني إنسان يعني يتمتع بقدرات فكرية عالية جدا، قلت له النبي عليه الصلاة والسلام عجب لا من إسلام خالد، ولكن عجب من تأخر إسلام خالد. قال له عجبت لك يا خالد. العجب ليس من إسلامه، العجب من تأخر إسلامه. قال له أرى لك فكرا، معناها الإسلام متوافق توافقا تاما مع العقل. كل من كان له عقل راجح يجب أن يستسلم لله عز وجل. فهذا التلازم بين العقل الراجح وبين التدين، هذا التلازم ضروري وتلازم ثابت وحتمي. فالنبي لما رأى سيدنا خالد أسلم قبل عام الفتح بقليل قال له عجبت لك يا خالد أرى لك فكرا. إذن سيدنا أبو ذر كان يمتاز بجرأة القلب ورجاحة العقل وبعد النظر، وفطرته كانت تأبى أن يعبد الأصنام. كان يضيق أشد الضيق بهذه الأوثان التي تعبد من دون الله، ويستنكر قومه، يستنكر فساد دينهم وتفاهة معتقدهم، تفاهة معتقدهم. يعني عندنا درس للدعاة نحن يوم السبت، فأحد إخواننا الكرام عمل محاضرة على بعض المحاضرة من مقرر تاريخ الأديان، وفي هذه المحاضرة حديث عن الديانات الهندية، وقرأ لنا مقتطفات من قول رجل راجح العقل هناك وله مكان كبير جدا، يفضل البقرة على أمه، البقرة على أمه، ويرى أن هذه البقرة يجب أن تعبد من دون الله. فالإنسان لما يرى تفاهة عقل الآخرين، له عقل راجح، الدليل وصل إلى قمة المجتمع الهندي، ومع ذلك لما تحدث عن دينه الهندوسي وتحدث عن البقرة وكيف أنها أفضل من أمه، قال هو يرضع من أمه سنتين، أما يأكل من يشرب الحليب البقري طوال حياته، إذن أفضل البقرة من أمه. هذا الذي سمعناه البارحة منقول بنص الحرف. فكان أبو ذر رضي الله عنه يضيق أشد الضيق بقومه، ويتطلع إلى ظهور نبي جديد يملأ على الناس عقولهم وأفئدتهم ويخرجهم من الظلمات إلى النور. أيام الإنسان يبحث بهالمجلس بهالمجلس بهالمكان يقول لك ما ارتويت، في عندي فراغ ما انسد، في عندي حاجة عقلية ما ارتويت، في عندي تطلع ما وجدته، إلى أن يهديه الله إلى يعني جهة يرتاح لها تسد فراغ عقله، تسد حاجته. فسيدنا أبو ذر كان في عنده فراغ، في عنده بحث دائم. ثم تناهت إلى أبي ذر وهو في باديته أخبار النبي عليه الصلاة والسلام الذي ظهر في مكة، فقال لأخيه أنيس انطلق إلى مكة وقف على أخبار هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي وأنه يأتيه وحي من السماء، واسمع شيئا من قوله واحمله إلي. ذهب أنيس إلى مكة والتقى بالنبي صلوات الله عليه وسمع منه، ثم عاد إلى البادية فتلقاه أبو ذر باللهفة وسأله عن أخبار النبي الجديد في شغف، فقال لقد رأيت والله رجلا يدعو إلى مكارم الأخلاق ويقول كلاما ما هو بالشعر. فقال وماذا يقول الناس عنه؟ قال يقولون ساحر وكاهن وشاعر. فقال أبو ذر والله ما شفيت لي غليلا ولا قضيت لي حاجة، فهل أنت كاف عيالي حتى أنطلق فأنظر في أمره؟ المعلومات غير كافية، ما شفى له غليلا ولا قضى له حاجة. قال نعم، ولكن كن من أهل مكة على حذر، انتبه أنه رجل محارب هناك سيدنا رسول الله، فإذا علموا أنك جئته ربما قتلوك. قال تزود أبو ذر لنفسه وحمل معه قربة ماء صغيرة واتجه من غده إلى مكة يريد لقاء النبي عليه الصلاة والسلام والوقوف على خبره بنفسه. بلغ أبو ذر مكة المكرمة وهو متوجس خيفة من أهلها، فقد تناهت إليه أخبار غضبة قريش لآلهتهم وتنكيلهم بكل من تحدثه نفسه باتباع محمد، لذا كره أن يسأل أحد عن محمد لأنه ما كان يدري أيكون هذا المسؤول من شيعته أم من عدوه، ما بيعرف. ولما أقبل الليل اضطجع في المسجد فمر به رجل هو سيدنا علي بن أبي طالب، فعرف أنه غريب فقال هلم إلينا أيها الرجل، فمضى معه وبات ليلته عنده، وفي الصباح حمل قربته ومزوده وعاد إلى المسجد دون أن يسأل أحد منهما صاحبه عن شيء. أحيانا يا أخوان الإنسان بيوجه أسئلة محرجة، تمشي مع شخص يقول له ها لاقي هون أنت، يقول لك إيه والله لوين رايح، لا تحرجه لا تحرجه، لا يحب أن يقول أين هو ذاهب. فكل إنسان بكثر أسئلة بيضيق على الإنسان، سؤال ورا سؤال ورا سؤال ورا سؤال، الإنسان يضيق ذرعا به. انظر إلى كمال سيدنا علي، رجل غريب ينام في المسجد، أخذه إلى البيت وأضافه عنده، ما سأله عن اسمه ولا ممن هو ولا لما جاء إلى هنا. ثم قضى أبو ذر يومه الثاني دون أن يتعرف إلى النبي، فلما أمسى أخذ مضجعه من المسجد فمر به علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال له أما آن للرجل أن يعرف منزله؟ ثم اصطحبه معه فبات عنده ليلته الثانية ولم يسأل أحد منهما صاحبه عن شيء. فلما كانت الليلة الثالثة قال علي لصاحبه ألا تحدثني عما أقدمك إلى مكة؟ فقال أبو ذر يعني إن أعطيتني ميثاقا أن ترشدني إلى ما أطلب فعلت. فأعطاه علي ما أراد من ميثاق. فقال أبو ذر لقد قصدت مكة من أماكن بعيدة أبتغي لقاء النبي الجديد وسماع شيء مما يقوله. فانفجرت أسارير سيدنا علي وقال والله إنه لرسول الله حقا، وجئت على قدر يا موسى، الله بيجمع. هذه اللقاءات العارضة، اللقاءات التي يظن أنها صدفة، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وجئت على قدر يا موسى، فالله عز وجل علم صدقه فجمعه بصحابي جليل ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، قال والله إنه لرسول الله حقا، وإنه وحدثه عن النبي، فإذا أصبحنا فاتبعني حيثما سرت. شوف الذكاء، قال له سر ورائي، فإن رأيت شيئا أخافه عليك وقفت كأني أريق الماء، اتفقوا على إشارة، إن رأيت شيئا أخافه عليك فالتفت إليك كأني أريق الماء، انتبه ارجع، فإن مضيت فاتبعني حتى تدخل معي، لم يقر لأبي ذر مضجع طوال ليلته شوقا إلى النبي ورؤيته ولهفة إلى استماع شيء مما يوحى إليه، وفي الصباح مضى علي بضيفه إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومضى أبو ذر وراءه يقفوه وهو لا يلوي على شيء، حتى دخلا على النبي صلى الله عليه وسلم. قال بيقولوا أنه أول صحابي سلم على النبي بسلام الإسلام أبو ذر الغفاري، فكان راجح العقل، حينما رأى النبي عليه الصلاة والسلام قال السلام عليك يا رسول الله. والله في كلام شيء جميل، لما الإنسان بيتكلم يعلو أو يسقط، وكائن ترى من صامت لك معجب زيادته أو نقصه في التكلم. السلام عليك يا رسول الله. سيدنا عمر مر ماشي في الطريق، رأى أناسا يوقدون نارا، فقال السلام عليكم يا أهل الضوء، ولم يقل السلام عليكم يا أصحاب النار. يعني الإنسان أيام اللغة شيء سمين، مر منشئ الأخبار صاغ الخبر التالي، يسمح باستيراد العلف للمواطنين، غلط هذا، يجب أن يقول يسمح للمواطنين باستيراد العلف، أما بالعكس مشكلة. الكلام يرقب الإنسان ويهبط به. قال له السلام عليك يا رسول الله، فقال عليه الصلاة والسلام وعليك سلام الله ورحمته وبركاته. كانوا أصحاب النبي إذا ماشين معا وفرقت بينهما شجرة، بعد الشجرة قال له السلام عليكم. والله يا أيها الإخوة الكرام، ما من كلمة أمتع إلى القلب من السلام عليكم. أنا إنسان خير لا تخاف مني، السلام عليكم. الإنسان عليه أن يكثر السلام، حتى إذا دخل على أهل بيته، حتى إذا دخل إلى محل ابدأ بالسلام وانهي بالسلام. كان أبو ذر أول من حيى الرسول بتحية الإسلام، ثم شاعت وعمت بعد ذلك. أقبل النبي عليه الصلاة والسلام على أبي ذر يدعوه إلى الإسلام ويقرأ عليه القرآن، فما لبث أن أعلن كلمة الحق ودخل في الدين الجديد قبل أن يبرح مكانه، فكان رابع ثلاثة أسلموا أو خامس أربعة. بعض الصحابة بيقولوا كنت في وقت وأنا ثلث الإسلام، ثلث. هلأ أنت كم واحد؟ هلأ 1,200,000,000، واحد على 1,200,000,000. سيدنا أبو ذر واحد على أربعة، يعني حينما دخل في الإسلام كان رابعة خمسة أو ثالث أربعة. ولنترك لأبي ذر الكلام ليقص علينا بنفسه بقية الخبر. قال أقمت بعد ذلك مع رسول الله في مكة، فعلمني الإسلام وأقرأني شيئا من القرآن، ثم قال لي لا تخبر بإسلامك أحدا في مكة فإني أخاف عليك أن يقتلوك. فقلت والذي نفسي بيده لا أبرح مكة حتى آتي المسجد وأصرخ بدعوة الحق بين ظهراني قريش. فسكت رسول الله. والحقيقة التفسير سهل، من شدة انبهاره بالدعوة، من شدة سعادته بالإسلام. يعني معقول الناس ما يعرفوا الإسلام؟ تطوع أن يذهب إليهم وأن يصرخ في وجههم كلمة الحق. النبي نصح، قال فجئت المسجد وقريش جلوس يتحدثون، فتوسطتهم وناديت بأعلى صوتي: يا معشر قريش، إني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فما كادت كلماتي تلامس آذان القوم حتى ذعروا جميعا وهبوا من مجالسهم وقالوا عليكم بهذا الصابئ، وقاموا إلي وجعلوا يضربونني لأموت. فأدركني العباس بن عبد المطلب عم النبي وأكب علي ليحميني منهم، ثم أقبل عليهم وقال: ويلكم ويلكم، أتقتلون رجلا من غفار وممر قوافلكم عليهم؟ تبوا. أيام الإنسان، شوف الذكاء، لو أنه أنتم تقتلون إنسان مؤمن بدنا نقتله طبعا. خاطبهم بلغتهم. أيام الإنسان يوفق يخاطب الآخرين باللغة التي يفهمونها. ليس بحكيم من خاطب أناسا بلغة لا يفهمونها. أيام بتخاطب إنسان قوي، والله لازم تعمل هيك، ما بخاف من الله، لا ما بخاف من الله بإذنك. أيام بظن أنه أعظم شيء يخاف الإنسان من الله، هو لا يخاف الله إطلاقا. فكل إنسان يجب أن يخاطب بلغة يفهمه، وهذا من الحكمة. قال ولما أفقت من غيبوبتي بعد أن ضربت ضربا مبرحا جئت النبي عليه الصلاة والسلام، فلما رأى ما بي قال: يا أبا ذر، ألم أنهك عن إعلان إسلامك؟ فقلت: يا رسول الله، كانت حاجة في نفسي فقضيتها. فقال: إلحق بقومك وخبرهم بما رأيت وما سمعت وادعهم إلى الله، لعل الله ينفعهم بك ويؤجرك فيهم. والإنسان مسؤول عن قومه وعن أسرته وعن أقربائه وعن ما يلوذ به، وهكذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام. قال فإذا بلغك أني ظهرت فتعال إلي. شو أنا ظهرت؟ يعني الله نصرني، تعال إلي. الآن النبي مستضعف كان، متخفي كان. قال أبو ذر فانطلقت حتى أتيت منازل قومي، فلقيني أخي أنيس فقال: ما صنعت؟ قلت: صنعت أني أسلمت وصدقت. هو راح مستطلع، سيدنا أبو ذر ذهب وأسلم. فما لبث أن شرح الله صدره وقال: ما لي رغبة عن دينك، فإني قد أسلمت وصدقت أيضا. ثم أتينا أمنا فدعوناها إلى الإسلام، امرأة لها قيمة، فقالت: ما لي رغبة عن دينكما، وأسلمت أيضا. ومنذ ذلك اليوم انطلقت الأسرة المؤمنة تدعو إلى الله في غفار، لا تكل عن ذلك ولا تمل منه، حتى أسلم من غفار خلق كثير وأقيمت الصلاة فيهم. واحد، ما معنى إن إبراهيم كان أمة؟ أنت ممكن تكون أمة إذا الإنسان همته عالية وعنده صدق شديد ودعا إلى الله، تصبح وحده أمة. قال فريق منهم: نبقى على ديننا حتى إذا قدم النبي المدينة أسلمنا. فلما قدم النبي المدينة أسلموا، فقال عليه الصلاة والسلام: غفار غفر الله لها، وأسلموا سالمها الله. أقام أبو ذر في باديته حتى مضت بدر وأحد والخندق، ثم قدم على المدينة وانقطع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واستأذنه أن يقوم في خدمته، فأذن له ونعم بصحبته وسعد بخدمته، وظل رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤثره ويكرمه، فما لقيه مرة إلا صافحه وهش في وجهه وبش. أيام الإنسان بظن ببسمة، بظن بإشراقة وجه، بظن بمصافحة، بظن بكلمة طيبة، بظن بنفس كريمة، يكون بخيل. فالنبي عليه الصلاة والسلام كلما لقي أبا ذر كان يصافحه ويهش في وجهه ويبش. ولما لحق النبي بالرفيق الأعلى لم يطق أبو ذر صبرا على الإقامة في المدينة بعد أن خلت من سيدها وأقفرت من هدي مجلسه، فرحل إلى بادية الشام وأقام فيها مدة خلافة الفاروق الصديق والفاروق رضي الله عنهما. وفي خلافة عثمان نزل في دمشق فرأى من إقبال المسلمين على الدنيا وانغماسهم في الترف ما أذهله، ودفعه إلى استنكار ذلك، فاستدعاه عثمان إلى المدينة فقدم إليها، لكن ما لبث أن ضاق برغبة الناس في الدنيا وضاق الناس بشدته عليهم وتنديده بهم، فأمره عثمان بالانتقال إلى الربذة وهي قرية صغيرة من قرى المدينة، فرحل إليها وأقام فيها بعيدا عن الناس زاهدا بما في أيديهم من عرض الدنيا، مستمسكا بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصاحباه من إيثار الباقية على الفانية. دخل عليه رجل ذات مرة فجعل يقلب الطرف في بيته فلم يجد فيه متاعا، فقال يا أبا ذر أين متاعكم؟ فقال لنا بيت هناك نرسل إليه صالح متاعنا. ففهم الرجل مراده وقال ولكن لا بد لك من متاع ما دمت في هذه الدار يعني الدنيا. فأجاب ولكن صاحب المنزل لا يدعنا فيه، ما بيخلينا هون. وبعث إليه أمير الشام ب300 دينار وقال له استعن بها على قضاء حاجتك، فردها إليه وقال أما وجد أمير الشام عبدا لله أهون عليه مني؟ رفضه. وفي السنة 33 للهجرة استأثرت يد المنون بالعابد الزاهد الذي قال فيه النبي صلوات الله عليه ما أقلت الغبراء ولا أضلت الخضراء، الغبراء الأرض يعني والخضراء السماء، من رجل أصدق من أبي ذر يعني أصدق مع ربه يعني أصدق في طلب الحق يعني أصدق في الزهد في الدنيا. هكذا أردت من هذه القصة أنه إنسان يعيش في وادي تعيش قبيلته على قطع الطريق أحيانا وعلى فتات القوافل أحيانا يصبح سيدنا ويصبح صحابيا جليلا ويصبح في أعلى قمم التقوى والصلاح مرة ثانية، أي وضع أنت فيه من أي انتماء أنت من أي عرق من أي لون من أي طبيعة من أي مستوى من أي أصل، لا شيء في الأرض يمنعك من أن تكون مؤمنا وبطلا قريبا من الحق. والحمد لله رب العالمين.